بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. نقطة تحول، أو كيف تتذوق لذة الاعتكاف. الاعتكاف غيرني، تلك هي عناوين تناسب هذا اللقاء الذي جمعتكم لأجله. أحبتي في الله، أبدأ حديثي إليكم عن هذه العناوين بقصة توبة من أعجب التوبات التي وقفت عليها وسمعتها، والتي تبين وتوضح ألا يأس أبدا من رحمة الله، مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية ومهما كانت العيوب التي يشكو منها بعضنا. هي دليل على أنك تقدر إن شاء الله على أن تصلح نفسك. أما صاحب قصتنا فقد ذهب لأمريكا للدراسة، وكانت هذه السفرة هي المرة الأولى له أن يرى فيها هذه المجتمعات وما فيها من الانفتاح على الشهوات وغير الشهوات مما لم يعهده في بلده. بدأ صاحبنا الدراسة، ولكن بعد عدة أشهر وقع في الفخ، وقع في شرب الخمور، ولما وجدها لا تكفيه انتقل لتعاطي المخدرات، حتى مات بين يديه اثنان من أصدقائه، ومع ذلك لم يتعظ، رأى الموت بعينيه وما اعتبر. يحكي عن نفسه أنه هو ورفقته وقعوا في كل صور الفجور والمعاصي حتى ملوا، ومع ذلك لم يجدوا السعادة. يقول: بعد قرابة سنتين من المعاصي المتتابعة المتنوعة، ودي تخلي بالك منها أوي وركز، معاصي متتابعة متنوعة في بلد كأمريكا وما تعرفون عنها، لتكون رسالة لبعض الشباب الذين لم يزالوا مقيمين على المعصية، تقول لهم: توقفوا، أدركوا أنفسكم، فإن غيركم وقد كانت الأمور ميسرة له أكثر مما هي ميسرة لكم ما حصل السعادة من هذا الطريق. يقول: فجلس يوما مع أصحابه مع الشلة واعترف لهم بأنه قد مل، فشاركوه في ذات الاعتراف، فقال لهم: يا شباب، نريد دينا. خلي بالك، هو أصلا مسلم بس كأنه لا يعيش شيئا عن الإسلام، فلذا يقول لأصحابه: نريد دينا، لابد لنا من دين. وبدأوا يتناقشون: ما رأيكم في الإسلام؟ بدأوا يستعرضون الأديان، فقالوا: صعب، كل شوية أم صلي، في صيام، ما تشربش الخمرة، ما تزنيش، ما تعمل، لا مش هينفع. فقالوا: ما رأيكم نصير نصارى؟ فوافقوا، خلينا نصارى، خلينا نصارى. ولأنهم في أمريكا فكان الأمر سهلا، نزلوا لأقرب كنيسة وعرضوا عليهم ذلك الأمر فرحبوا. نزل قرابة 5 من الشباب ودخلوا عليهم قائلين: نريد أن نصبح نصارى، فرحبوا وقاموا بتعليق الصلبات على صدورهم والعياذ بالله. ولعلك تعجب حينما تعلم أنهم من المملكة، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا المنكر الذي لا منكر أعظم منه هو الكفر بالله، تربوا على أرض نشأ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاموا بتعليق الصلبان والعياذ بالله تعالى. وهذه أيضا هنا فيها رسالة لكل عاص: المعاصي بريد الكفر كما يقول العلماء، لا نهاية لها، الشيطان لن يتركك حتى يستدركك والعياذ بالله تعالى إلى أكبر معصية وأعظم معصية وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف كانت البداية بالشهوات، بشرب خمر، كيف كانت بمخدرات، كيف كانت بزنا وفعل الفواحش حتى وصل إلى الكفر. يقول: وكنت كل أحد أذهب إلى الكنيسة ومرت على ذلك سبع سنوات. سبع سنوات وهو إيه؟ نصراني. يقول حتى مللت من النصراني. يقول فكنت أذهب للكنيسة يوم الأحد صباحا حيث فتيات المدارس لأستدرجهن إلى المسكن فيكون ما حرم الله من الفواحش. يقول وبدأت أخرب دين النصارى. فقال لي القس بالله عليك ليس لك نية أن ترتد؟ يعني مش نفسك ترتد؟ يعني إيه؟ مش عايز ترجع لدينك تاني؟ أنت بوصلنا الدنيا روح في داهي، أخذ بالك. أليست لك نية في الردة؟ أنت سويت لنا مشاكل. قال وطردوني من الكنيسة. قال بدأت أقرأ في الكتب التي تتكلم عن الأديان فأعجبني دين عبادة الشيطان، وهذا ليس بدين. يقول ومكثت سنتين كذلك. هسألكم، خلي بالكم في بعض النقاط، ركزوا معايا. معايا محمود؟ كم سنة؟ تبقى مش معايا. سنتين. وفي خلال هذه المدة عدت للمملكة، وأنا عند أهلي أو بالنسبة لأهلي لا قدر لي، لا أحد يهتم بي أو يعلم عني شيئا. كنت يهودي كنت نصراني، هذا لا يشغلهم، كأني دب من دواب المنزل، بل الدب ربما اهتموا بها أكثر من اهتمامهم بي. يقول ثم بدأ لي أن أتعلم السحر، فذهبت للبلد الفلاني ومكثت فيها شهرين، تعلمت فيها السحر على الساحر الفلاني، ثم رجعت إلى بلدي. كل شيء يمر على بالك يا شيخ جربته حتى أشعر بالسعادة ولكن بلا جدوى. يقول والله، يقول ابن القيم وهو يبين حال هؤلاء ويصدق عليهم كلامه، والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. قد تراهم سعداء لكنهم في الحقيقة غير ذلك. يقول مللت من ذلك كله حتى اجتمعت مع زملائي قبيل رمضان فقلت لهم ملينا يا شباب ماذا نفعل، ما رأيكم أن ننتحر؟ ما هي دي الايه؟ النهاية، النتيجة خلاص الطبيعية وعمل كل شيء. ما رأيكم أن ننتحر؟ قال واتفقنا أن يكون ذلك بالفعل في الرابع من رمضان. قالوا نركب السيارة الفلانية ونسير في الطريق الفلاني ثم ننفذ ما اتفقنا عليه. يقول وفي أول رمضان اللي هو اليوم الأول أو الثاني جاء بعض أصحاب والدي يفطر عنده، وبعد تناول الطعام وكنت معهم، كنت جالسا معهم وأنا غير صائم طبعا، من أصلا مش إيه؟ مش مسلم، بس هو قاعد معهم بيأكل، لأن أصلا ما حدش بيعمل أكل في البيت إلا وقت إيه؟ إلا وقت الفطار. فلما انتهى أبي من الطعام قام وتوضأ وذهب للمسجد، وطبعا هو إيه؟ على جنب لا أحد يفكر فيه. يقول وأنا جالس على الطعام فلما قام الضيف قال لي يا فلان وأنت ما تصلي؟ أنت مش هتصلي؟ قال له إيه؟ قال له مش هتصلي؟ قال له أنا نصراني، أنا يهودي، أنا أعبد السحر أو أنا ساحر. قال حتى لو كنت تعبد إبليس قم صلي. قال له فكني من شرك أيها الشايب، اللغة السعودي بقى، أنا كافر، إيش تبغي؟ إيش تبغى؟ قال حتى لو كافر قم صلي. قلت أنا علي 20 جنابة، أنا ما أعرف أتوضأ. قال قم صلي حتى لو أنك جنب. يقول والله ما تركني، فقمت معه وفي نفسي لو سجدوا سأترك الصلاة وأخرج من المسجد. يعني مجاملة، يخش معاه وأول ما يسجدوا حيروح طالع هربان من الصلاة. قال فأخذني وأدخلني المسجد فكبرت. يقسم الشاب بالله أنه لا يحفظ سورة الفاتحة من 15 سنة، لا يحفظ سورة الفاتحة، هو ما بين سحر وكفر وعبادة شيطان وتعلم السحر كما ذكرنا. يقول بدأ الإمام يقرأ قول الله تعالى في آخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول فوالله كأنما ضرب قلبي بصوت فجعلت أنتفض وأنا أصلي فعلا، الله ما خلقنا عبثا، ما خلقنا لنلهو، ما خلقنا لنعصي. وأكمل الإمام فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي وبدأت أشهق، فقرأ الآية التي بعدها ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول فقلت في نفسي تغفر وترحم وأنا كفرت بك وأنا فعلت وفعلت؟ نعم، يغفر الله لك كل ذلك. يقول: فصرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض، فقطع الصلاة شخص أو اثنان وحملوني إلى البيت وغسلوني بالماء. يقول: فأفاق. ومن بعدها يقول للشيخ: يا شيخ، ما تركت الصلاة ولا العبادة إلى الآن. يقول الشيخ: وأنا رأيته بعدها بمدة، بعد شهر تقريبا من توبته. يقول: وبعد مرور 4 سنوات كان عندي محاضرة بأبها، فسلم علي شاب بهي الطلعة ملتحن، وقال لي: هل تذكرني يا شيخ؟ قلت: والله لا أذكرك، ذكرني بنفسك. فقال: تذكر لما قابلك شخص وقال لك كذا وكذا وكذا؟ قلت: نعم. قال: أنا ذلك الشخص. ما شاء الله، ما زال ثابتا على هذا القرار الذي أخذه بفضل الله تعالى، لم يتغير ولم يترك التوبة. فنسأل الله لنا وله الثبات على الخير والطاعة والصدق في التوبة والإنابة، آمين. أحبة الشباب، لعلكم تتعجبون لماذا بدأت الحديث بهذه القصة، ما علاقة هذه القصة بالحديث عن الاعتكاف؟ وأنا أسألكم أولا، أقول: ماذا تلاحظون عليها وما تعليقكم على هذه القصة؟ أنا عايز تعليق في 3-4 كلمات، أفضل تعليق. لو أنت سمعت القصة دي تعلق عليها تقول إيه سريعا؟ يلا، التوبة الصادقة. ها، أنتوا مش قاعدين معانا ولا إيه؟ كل واحد يقول لنا تعليق، اتفضل، علي صوت. الثبات على الطريق، ها، الصدق. الله، لا بص كده، من التعليقات: الرحيم سبحانه، فقد أم الصوت مش شغال فوق ايه سريع. من التعليقات: الرحيم سبحانه، فقد أمهله الله عز وجل كل هذه المدة وأذن له في التوبة وتاب عليه. بعد كم ذنب؟ بعد كم معصية؟ بل بعد أعظم الكبائر وأضخم وأعظم الذنوب، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى والسحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الموبقات. أيضا من التعليقات: لا تيأس مهما كانت ذنوبك، فلن تبلغ مثل ما بلغت ذنوب هذا الشاب. من التعليقات أيضا: أنت تقدر على إيه؟ حد يكمل؟ أنت تقدر على إيه؟ اللي أنت تتغير. عشان كده لما هقول لك احنا جايين الاعتكاف ان شاء الله من بكرة، ما تقوليش انا مش عارف اتغير، انا حاولت كتير. لا، انت تقدر بالرغم مما كان لديه من المخالفات والمعاصي، لكنه تاب واناب وتغير. من التعليقات: كفانا كلاما. ايه بقى دي؟ خطيرة جدا. الشاب ده لما عاز الحرام عمل ايه؟ قعد في النصرانية كام؟ ونزل وسأل وتعلم، وبقى يروح الكنيسة كل حد، معنى كده. ولما عاز بعدها ايه؟ عبادة شيطان، عمل ايه؟ قرأ وقعد عليها 2 سنين. وبعد كده عشان ايه؟ يتعلم السحر، سافر وراح وقعد 2 شهر وتعلم. فانت دلوقتي عايز ايه؟ انت دلوقتي عايز ايه من رمضان؟ انت عايز تتغير، انت عايز تتوب، انت عايز تبقى انسان جديد، انت عايز الجنة، انت عايز المغفرة، عايز النجاة من النار. وانت نايم وانت مكانك مش هيحصل، لان الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. كما ان الانسان اذا اراد الرزق والمال يعمل ويكدح ويتعب، واذا اراد الاولاد يتزوج، فكذلك اذا اراد الهداية يبذل ايه؟ اسبابها، يأخذ باسبابها. اذا اراد الهداية لابد ان يأخذ باسبابها. كذلك الأمر بالنسبة لك أخي الحبيب وأنت تدخل الاعتكاف، إذا أردت المعونة من الله فلا بد أن تبدأ أنت. اسمع لهذا الحديث، قال الله عز وجل، حديث قدسي: من أتاني يمشي، كمل، أتيته إيه؟ إيه اللي تلحظوا عليه؟ العبد بدأ. من أتاني، أنت رحت، أنت جيت، أنت عايز أصلا. من أتاني يمشي أتيته هرولة، قم إلي في بعض الروايات أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. إذن أنت تظل نائما تراوح مكانك، تريد أن وتقول أنا أريد أن أتغير بالاعتكاف، وتقول أنا أريد أن يكون الاعتكاف هذه السنة اعتكافا غير الاعتكافات الماضية، ثم أنت تضيع أوقاتك في الاعتكاف بالقيل والقال، وعدم المحافظة على الأوراد وعدم الالتزام بالبرامج، هل تريد أخي من هذه العشر فعلا أن تكون لك نقطة تحول؟ هل تريد من هذه العشر فعلا أن تتغير؟ هل تريد من هذه العشر أن تبدأ طريق الهداية فعلا؟ ولا أنت عايزها عشر أيام راحة في المسجد، عشر أيام أنس مع الشلة، عشر أيام أكل ونوم؟ حدد من دلوقت أنت عايز إيه. أنت بكرة المغرب أنت معانا اللي بتقرأ ولا مش معانا؟ أنت جاي تقرأ ولا جاي تسمع درس؟ أنت من بكرة إن شاء الله مع صلاة المغرب هتدخل إيه؟ ليه؟ ما أنا عايز أعرف. وأنت بقى عن نفسك بقى، هذا بينك وبين الله، والله رقيب عليك ومطلع على قلبك، يعلم السر وأخفى سبحانه. فاصدق الله يصدق، وانوي الخير تعطه بإذن الله تعالى. وماذا بعد النية؟ وهو واحد نوى انه يتجوز وما تجوزش، عايز عيال هيجي له عيال، لازم ايه؟ نفس الكلام، انت نويت اللي انت تتغير، نويت اللي انت تنصلح، نويت اللي انت للاعتكاف ده يبقى نقطة تحول في حياتك كما كانت التوبة التي سمعتموها منذ قليل. نقول بعد النية لابد من الفهم والعمل، الفهم للاعتكاف حتى يكون فعلا نقطة تحول. ولأجل الفهم كان هذا اللقاء، كيف نتذوق طعم الاعتكاف ونتلذذ به. أحبة الشباب، الاعتكاف كما ذكرت لكم أمس قلب وقالب، جسد وروح، ظاهر وإيه وباطن. تكلمنا أمس عن الظاهر اللي هو فقه الاعتكاف، الاعتكاف كيف، واليوم نتكلم عن الاعتكاف لماذا، يعني روح الاعتكاف وغاية الاعتكاف وهدف الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف التي لا يدركها كثير من المعتكفين، فخرجوا بالاعتكاف عن مقصده وغايته، حتى اشتكى منهم إمام كابن القيم منذ هذه السنة حوالي سنة 700 هجرية. ماذا قال بعد أن ذكر المقصود الأعظم للاعتكاف؟ قال، وسنذكر كلامه بعد قليل إن شاء الله، قال: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. اسمع، عكس ما يفعله الجهال، بيعملوا بقى الجهال من اتخاذ الاعتكاف موضع عشرة، يعني أنس، بس هو هيعتكف في مسجد كذا عشان مع أصحابه. طب وانت رايح مع أصحابك ليه؟ ما عشان ابقى كده يعني، ما مش هبقى لوحدي، لو انا رحت في مسجد محدش يعرفني ايه؟ ها بالظبط، مش هقدر. ايوه، لان انت ضعيف، مش هتقدر تحكم نفسك، نفسك عايزه تهزر، عايزه تتكلم، عايزه مش عارف ايه، فعشان كده عايز تبقى في وسط الايه؟ الشله. ها، من اتخاذ المعتكف موضع عشره ومجلبه للزائرين. تلاقي حتى لو هو اتظبط من الاداره، هو جاي مهرج مش كده، بس الاداره ايه؟ حازمه، معنى كده، فما بيصدق بقى تجيله ايه زياره من بره، هم ياخد اللي جايين زياره. طبعا اللي جايين زياره مش هنقدر نحكم، اقعد ساكت مش عارف، ما اقدرش. فما بيصدق بقى دول، بدل ما مثلا خمس دقايق ولا على الباب لا، بالربع ساعه والنص ساعه وحكاوي وكلام واخبار الدنيا بره. انت ما انت سايب كل ده وجاي تعتكف، خلاص بقى مالك بالكلام ده كله طالما لم يكن اليك حاجه له. من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، يقول ابن القيم: فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون كما سنبين. هذه أحبتي نوعية موجودة للأسف بين المعتكفين، وربما تسببت في ضياع الكثير من الثواب على إخوانهم المعتكفين. ولذا جمعناكم الليلة لنضع النقط على الحروف كما يقال، لنفهم لماذا سنعتكف، لنعرف كيف نتغير بالاعتكاف ونتحول إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليكون الاعتكاف البداية ويكون الاستمرار عليه بعد رمضان بإذن الله تعالى. أما لماذا نعتكف، سجل بقى ورايا كده باختصار بعض هذه المقاصد وتلك الأهداف. سأجمل ثم أفصل. يجيبنا الإمام ابن القيم عن مقصود الاعتكاف فيقول: وشرع لهم الاعتكاف. من الذي شرع؟ الله سبحانه وتعالى على لسان اللي احنا لسه بنقول يا هادي، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه ايه بقى؟ عكوف القلب على الله تعالى. طب دي تحصلها ازاي دي؟ يعني انت سايب شغلك وسايب التجارة وسايب الزوجة وسايب الاولاد وسايب الدنيا كلها وجاي فين؟ المسجد. يبقى قلبك ده بقى ما تشغلهوش بحد غير ربنا، معنى كده ما تفكرش في حد غيره، معنى كده ما تخليش الشهوات تشغلك عن الله، ما تخليش الدنيا تاخدك عن ربنا سبحانه وتعالى. بعض الشباب حتى هو في الاعتكاف التليفونات ما تبطلش، بعض الشباب الفيس معاه في الاعتكاف، وده اللي احنا بنسمحش بيه لان ممنوع التليفونات في الاعتكاف. تقول لي يطمنوا عليا، يطمنوا عليك بقى اما ييجوا يطمنوا عليك، يتصلوا بالاخ المسؤول معنا كده، او مثلا خمس دقايق في اليوم انا كويس، وبعدين يطمنوا عليك انت رحت فوق القمر، انت هتروح فين انت موجود اهو، يطمنوا عليك في ايه؟ تخافش يا حبيبي مش هيحصل لك حاجه. فعشان كده بنقول لازم تحكم نفسك، ما ينفعش وانت جاي لربنا سبحانه وتعالى 10 ايام تضيعهم في الكلام وفي الهزار وفي الفيس ومش عارف ايه وكلام، مش هينفع. عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه، اللي يبقى كل كلامك عن ربنا وكل حديثك معاه وحبك ليه، حتى يغلب ذلك على ما سواه وما عدا. يقول والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، يعني القلب يطلع منه الدنيا بخطراتها بشهواتها بأهوائها، ويكون حب الله فيه والأنس بالله فيه بدل ذلك كله. يقول ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، ويعد ذلك أو يعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. يقول فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. إذن المعتكف قد حبس نفسه عليكم السلام على طاعة الله وذكره، وقطع نفسه عن كل الشواغل وكل ما يشغله عن الله، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه سبحانه وتعالى عنه. فهل تستطيع أخي أن تحقق هذا المعنى لتتذوق لذة الاعتكاف، أم ستنهزم أمام نفسك وتستسلم لشهواتها في الكلام مع فلان والضحك إليه والاشتغال به عن طاعة الله وسائر الشواغل؟ أنت إذن في الاعتكاف في اختبار، الاعتكاف محك فعلا لإظهار من يحب الله عز وجل ومن يأنس بالله عمن يأنس بغير الله سبحانه. الاعتكاف المحبة الصادقة لله عز وجل والأنس به سبحانه. تركت أهلك أما وأبا وزوجة وولدا وإخوة وأخوات وأقارب وأرحام، وتركت عملك وشغلك وأصحابك وكل الناس، وأتيت لبيت من بيوت الله سبحانه لا هم لك ولا شغل سوى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت إلى الله، يعني فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الدنيا بتشد 10 أيام. طب أنا لو دخلي في اليوم قد كده يبقى 10 أيام دول فيهم إيه؟ طب ودي ده موسم مش في كل سنة، فاهمين اللي صح كده؟ الشيطان بقى يبدأ يشتغل. والله بعض الإخوة السنة اللي قبل اللي فاتك يقول لي حاجة زي كده يعني، ودنيا وبتاعه والمشاوير دي كلها، قال لي وسبحان الله انتصرت على ده كله وجيت وجات الفلوس ورايا وانا في الجامع اكتر مما لو كنت بره. رزق، يقين في الله سبحانه وتعالى، يترك ذلك لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، ولكن بغير ان تضر باهلك وبمن تعود. تأتي يقول لله همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن تبارك وتعالى، فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه، ولم تزل ساجدة حتى قيل لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخولي إيه في عبادي وادخولي جنتي. كأنه يشير إلى أن هذا المعنى صار دأبة وصار صفة له حتى لقي الله عز وجل. يقول فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين. إذن أحبتي أي الهمتين همتك، دنيوية أم أخروية؟ الاعتكاف لماذا تفصيل بعد الإجمال؟ ركز معايا واكتب الاعتكاف لماذا. واحد، للتدرب على تحقيق مفهوم العبودية بشموليته. أظن صعب أوي تكون حاضر درس الاعتكاف ليه وقاعد تلعب في التليفون برضو، صعبة يعني، مش عايز يبقى تقوم تروح أحسن من البداية كده. فياريت الشباب يركزوا معانا، للتدرب على تحقيق مفهوم العبودية بشموليته، ذلكم الهدف وتلك الغاية التي خلقنا الله من أجلها، وما خلقت إيه قولوا معايا عشان تصحصحوا كده. ها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في حياة الإنسان العادية هناك الكثير من الشواغل والصوارف، وهناك بعض المخالفات والمعاصي التي قد تأخذ بالإنسان بعيدا عن طريق العبودية في شموليته وكماله، ويغفل البعض مع كثرة المغريات والشهوات، فيأتي الاعتكاف ويتفرغ المعتكف لربه تماما، لا شغل له ولا هم سوى الطاعة والعباد ظاهرا وباطنا. معايا؟ يهب نفسه ووقته لله تعالى، يلزم محل الطاعة المسجد، ومهبط الملائكة المسجد، وأماكن المغفرة ليل نهار، شغله الشاغل مرضاة الله عز وجل، يقضي وقته ما بين صلاة وصيام وتلاوة وذكر ودعاء واستغفار وسائر أنواع الطاعات، مجتنبا كل ما حرم الله عز وجل، متقللا من الشهوات وممتنعا عن بعضها كالزوجة مثلا، حتى الكلام لا يكون إلا في حدود الحاجة وفي طاعة الله عز وجل. إذن هو بذلك يحقق مفهوم العبودية الشامل، فعل ما أمر الله وترك ما حرم الله. أفضل مكان يمكن أن تحقق فيه العبادة لله هو إيه؟ بيت الله سبحانه وتعالى. ما تلاقيش واحد في المسجد بيشرب سيجار، ما تلاقيش واحد معاه برشام بيوزع، لا ما فيش الكلام. ما تلاقيش واحد معاه تلفزيون، واحد زي اللي كان جاي الاعتكاف جاب معاه الشنطه وفيها تلفزيون وبتاعه مش عارف ايه، اول مره يعتكف ما يعرفش في منطقه راقيه، فجايب معاه تلفزيون وبتاعه وهيظبط القعده يعني. فطبعا الاخوه فهموه بتاعه الكلام فاعتكفوا. فللاسف بقى التلفزيونات بقت دلوقتي فين؟ اهي معاك. فانت لو مش عايز ده هيضرك انت، ليس المسؤول هو الذي يراقبك فقط، بل الله قبل ذلك وبعده واثناءه. إذن أصدق الله في أنك أتيت الاعتكاف لتتغير، لتبدأ طريق الهداية. تقول لي الحمد لله احنا مهتدين ومية وبقالنا 20 سنة ملتزمين، ارتقي يا سيدي في مدارج السالكين إلى رب العالمين، غير نفسك للأحسن. بقالك 20 سنة عملت ايه؟ بص لغيرك 20 سنة بقاله أقل منك، وكام زي ما بعض الدعاء كان جالس في مجلس أظن الشيخ العريفي، فالمهم هو بيتكلم ونقل الكلام عن الشيخ ابن باز، فقام واحد كبير شايب قال له الشيخ ابن باز ده صاحبي، كنا مع بعض شاب في دراسة ولا ايه. فالشيخ في نفسه قال اهو ده كان صاحب الشيخ ابن باز، ايه ابن باز وايه ده دلوقتي، صح ولا مش صح؟ فرق كبير. فنفس الكلام، الانسان ولو كان مهتديا فهو يحتاج الى مزيد من الهداية، لانك تدعو في اليوم 17 مرة اهدنا ايه الصراط المستقيم، يتدرب على هذه المعاني فيحقق مفهوم العبودية الشامل. فإذا خرج من محراب الصلاة إلى محراب الحياة مرة أخرى استصحب تلك المعاني، واجتهد أن تكون حياته كلها لمين؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. 2، الاعتكاف لماذا؟ لتحري ليلة القدر، واسمها ينبيك عن فضلها. تعرفين ساعات في مدرس يبقى مراته مزعلة في البيت، يدخل يعمل ايه في الطلبة؟ يتلكك له، واخد بالك؟ الولد مثلا ده ما جابش كراسة، والتاني واللي جنبه ده ما جاوبش بتاع، كل الفصل ايه؟ يوم صح كده انتوا حافظينه، هو يوم يوقف، وكل واحد 10 سنة 20 عصاية، وطبعا هو بيضرب العصاية ايه؟ فيها غل، لانه عايز ايه؟ يفرغ شحنة. ده بيحصل، انا بقوله هذا من الظلم. لكن خلينا نقول يجي المدرس اللي بعديه بتاع الالعاب مثلا، العيال يقولوا هنتفك بقى، يوم مدرس الالعاب يذنبه يا دي الخيب، واخد بالك؟ يجي مثلا الحصه بعديها تلاقي برضه يوم واحد من الاولاد يقول لك ده اليوم ده ايه، واخد بقى يوم نكد، او طبعا لا تسب الظهر، او اليوم ده يوم ضرب يا اخي، انا عايز اقرب لك المثل، يقول لك اليوم ده يوم الضرب. يعني ايه يوم الضرب؟ لانه مش كله ضرب، ده هي حاجات بسيطه بس ايه، لانه الغالب عليه، فبيستعمل الضرب دي مصدر. معايا حدى؟ يوم ضرب، زي مثلا واحد جات له رساله نجاح ماشي كده، وبعد شويه ابن عمه نجح، وبعد شويه ابن خاله وجاره، يقول لك ده يوم ايه، خدت بالك؟ طب ما ربنا بقى يقول لك في القران ليله القدر، يقول لك فلان ده ليه قدر، معنى كده انا عملت كذا وكان ليها قدر كبير عند الى اخره. اما تبقى بقى ليله القدر، القدر ده من اي نوع المشتقات؟ مصدر. القدر كله فين؟ يا ريت تكون وصلت. ها، ليله القدر، فهي ليلة ذات قدر لأمة ذات قدر، ورسولها ذو قدر، وكتابها ذو قدر، معنى كده. ونزل هذا الكتاب إلى بيت العزة في السماء في ليلة الإيه؟ القدر التي هي ذات قدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، أعظم ليلة في ليالي السنة على الإطلاق. أنت لما تتسأل أفضل يوم في السنة إيه؟ اليوم الأول من رمضان ولا اليوم العشرين ولا الثلاثين؟ أفضل يوم، ها؟ لا غلط، أفضل يوم يوم الوقفة اللي هو أيوة يوم عرفة، وفي بعض العلماء بيقولوا لا اليوم اللي بعديه اللي هو يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على أي مهم، يا إما هو يوم عرفة يا إما يوم النحر، لكن لما تتسأل أعظم ليلة في السنة إيه؟ ليلة القدر، هي ليلة العمر إن صح التعبير، هدية من الله تعالى لهذه الأمة التي قلت وقصرت أعمارها وقصرت أعمارها، فعوضهم الله بمثل هذه الفرص لسبق غيرهم من الأمم. ليلة وصفها الله بأنها خير من إيه يا شباب؟ من ألف شهر، مش بألف شهر، ده إيه؟ ده خير. طيب العلماء لما حسبوا ألف شهر تعمل كام؟ 83 سنة وربع تقريبا. طيب ليلة الليلة عندنا النهاردة المغرب على كام؟ خليها طبعا أكتر مغرب بنحفظ هي بتأذن إمتى؟ المغرب بتاعت إيه؟ بتاعت رمضان صح؟ خلينا نقول على 7، والفجر على كام؟ خلينا نقول على 3. طيب من 7 ل 3 كام؟ 8 ساعات. والليلة دي احنا قلنا بكم سنة؟ وخليها 80، يبقى لما تقسم 80 على 8 في العشرة، يعني 10 ايه؟ سنين. يبقى الساعة في ليلة القدر تعادل كام؟ عبادة 10 سنين. انت مركز ولا؟ الساعة في ليلة القدر تعادل عبادة 10، لا ده ما يزيد. طب تعالى نحسب الدقيقة كده، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر بعض العلماء حسبها تعمل 720 ألف ساعة، يعني 3/4 مليون ساعة، معنا كده؟ فلما نقول الساعة فيها كم دقيقة؟ 60 دقيقة، وإحنا قلنا الساعة بكام؟ بعشر سنين، معنى كده؟ يبقى الساعة في ليلة القدر أفضل من 60 ألف ساعة، وعندنا الساعة فيها 60 دقيقة، يبقى الدقيقة تقريبا بكام؟ بألف ساعة. مركزين؟ يبقى دقيقة في ليلة القدر تساوي كام؟ لا أفضل. يبقى أنت يبقى لك قلب لما تيجي كده في ليلة القدر وتضيع نص ساعة في الأكل ونص ساعة في الشاي، ها، ونص ساعة في الهزار ونص ساعة في الكلام، إيه ده؟ إيه القلوب دي؟ وليلة القدر موجودة فين؟ في العشر الأوائل. ما تقوليش بقى ليلة 27، ماشي ده قول، لكن الراجح إنها فين؟ متنقلة. ممكن تكون ليلة 21 ولا لا؟ تعرفين إمتى ليلة 21 دي؟ بكرة، يعني ممكن بكرة تكون ليلة القدر. تقولي لا لا لا، يا ريت بلا ليه، يا ريت بلاش، وبمزاجك قول لي بس نستعد وبتاع، لا ما استعد من دلوقت، وخصوصا ان بكره يوم جمعه، ففي ايه؟ ساعه اجابه. عشان كده عايزك قبل المغرب تبقى قاعد متضرع خاشع داعي باكي سائل لله سبحانه وتعالى، سائلا لله عز وجل ان يرزقك من فضل ان يمن عليك بثواب ليله القدر، وان يمن عليك باعتكاف مقبول. عشان كده الحسبه البسيطه دي كده تبين لك قدر هذه الليلة أو تقرب لك قدرها، فتعرف لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضيع ليلة القدر بالمحروم، قال من حرم خيرها فإيه؟ فقد حرم. هلا جعلتها هدفا تريد تحصيله من اعتكافك، فحرصت من أول ليلة على الاجتهاد في العبادة صلاة وتلاوة ودعاء ومحافظة على أوقاتك من اللغو وكثرة النوم والقيل والقال؟ أما تعلم أنها تتنقل في الليالي العشر؟ أما تعلم أنها قد تكون أول ليلة في الاعتكاف، بل كانت كما في الصحيح ليلة 21 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات. ولنا مزيد إن شاء الله عن ليلة القدر وحديث بالتفصيل عنها إن شاء الله في بعض ليالي الاعتكاف بإذن الله. الاعتكاف لماذا؟ رقم كم عندكم؟ 3. لتكون ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد فتفوز بما أعده الله لهم من الثواب، وهو الكون في ظل العرش. من السبع الذين هم في ظل عرش الله مين؟ رجل ايه؟ قلبه معلق بالمساجد. والتاني رجل ذكر الله ايه؟ خاليا فايه؟ تفاضت عيناه، والاثنين ينفع تحصلهم فين؟ في الاعتكاف. ليه؟ أطول فترة قضيتها في المسجد قبل كده كم يوم؟ مفيش، هي دوب صلاة وروح صلاة وروح. لكن لما تيجي الاعتكاف تقعد كم يوم في المسجد؟ 10 أيام، أطول مدة في حياتك في الغالب يعني قضيتها في مسجد اللي هي فترة الاعتكاف. وأفضل فرصة للخلوة بالله هي فترة الاعتكاف، فيتشرب القلب حب المسجد ويتعلق به. الاعتكاف إذن تدريب وتربية للنفس على تعود المكث في المسجد، على حبه والتعلق به، خاصة إذا استحضرت تلك الفضائل والثمار العظيمة الأخرى المترتبة على بقائك في بيت الله. اسمع كده معايا، حينما تظل في المسجد فأنت في صلاة، يعني أنت داخلين الاعتكاف امتى إن شاء الله؟ بكرة على صلاة إيه؟ العصر ولا المغرب؟ ماشي، اللي يدخل العصر ماشي، بس السنة يا إما الفجر يا إما مع غروب الشمس، هذا ثابت وهذا ثابت. طيب، من بكرة المغرب إن شاء الله لليلة العيد ممكن يتحسب لك كل وقتك وانت بتصلي. هتقولي بس أنا نمت وأنا أكلت وأنا عمال، أقول لك اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. بأنا صليت الظهر وقاعد مستني العصر، يبقى أنت من الظهر للعصر بيتحسب لك ثواب صلاة، كأنك في إيه؟ في صلاة، معنى كده؟ فكيف بالاعتكاف 10 أيام؟ إيه الجمال ده وإيه الروعة دي؟ 10 أيام صلاة، والحديث في البخاري. فهل مررت هذا المعنى على قلبك ليسعد ويفرح؟ 10 أيام يحسب لك ثواب صلاة، فكيف يكون ذلكم الثواب عظيما؟ أنك ممن تصلي عليهم الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما لم يحدث. يعني يحدث يصحى، يعني يحدث ينتقد وضوءه. يبقى أنت كده وانت في المسجد احرص اللي أنت تبقى دايما متوضي، ما تقعدش من غير وضوء. لتصلي عليك الملائكة، تقول إيه الملائكة؟ حد يجاوب؟ اللهم اغفر له، احنا هنخلص خلاص، اللهم اغفر له، الله ايه؟ اللهم ارحمه. وايضا يباهي الله بك الملائكة، حد يجيب لي حديث وحدي له هدية قيمة. ما انت سرحان، انت لما تقول ايه تبقى سرحان، وايه اللي طلعك؟ بنقول دي ثمرات تحصلها من المكث في المسجد. قلنا اول حاجة ايه فاكرين؟ انك عبودية ايه؟ عبودية ايه؟ ده تلك العبودية دي أول حاجة في الاعتكاف. لماذا؟ احنا دخلنا الاثنين تحرر ليلة القدر، 3 حب المكث في المسجد، وبنقول ازاي تحب المكث في المسجد وايه ثمرات المكث في المسجد. قلنا 1 الملائكة تصلي عليك، يتحسب لك اللي انت فين؟ في صلاة. الثالثة بقى يباهي الله بك الملائكة، حد يجيب لنا عليها حديث؟ لا مش هو، لا مش هو، مش هو والله، والله ما هو. ها؟ لا لا لا لا، مش عايزين الهدية خلاص. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث جديد أول مرة تسمعوه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. إخوة المسؤولين عن الاعتكاف يركزوا في الحاجات دي، بتستعملها في الاعتكاف للتنشيط. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب. يعني في ناس خلصت الصلاة وروحت، وفي ناس ايه؟ قعدت في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، يعني بينهج. ايه الحب اللي في قلبه ده صلى الله عليه وسلم للأمة والصحابة؟ ايه الرغبة الجميلة اللي عنده دي انه يبشر الناس؟ شوف بيعلمنا ايه. وقد حسر عن ركبتيه، عارف ليه؟ السرعة، زي الواحد بيجري لابس جلابية ولا قميص يعمل ايه؟ يشمر ويديها، صح كده؟ يقول لك خد ديله فين؟ في سنانه، ها صح؟ حسر عن ركبتيه فقال، دخل بقى على الصحابة بالصورة دي، جاي بسرعة، النفس حفزه، عايزك تعيش معايا الصورة. دخل لقى الصحابة قاعدين، قال لهم ايه؟ ابشروا صلى الله على النبي محمد، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكة. اللهم اجعلنا منه. شوف، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وانت تقول 10 أيام ايه؟ نعد لها بقى دي. بس انا عايزك، عشان كده قلت لك اكتب ورايا، عايزك الكلام ده تمرره على قلبك كل شويه عشان تعيش اللذه. تبقى قاعد كده بعد صلاه تروح فاتح الحديث ده وقريه وتقعد تفكر ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بالناس دي الملائكه، والملائكه لا يعصون الله ما امرهم، ملائكه ايه قدرهم؟ يبقى الناس دي شكلها ايه عند ربنا؟ يبقى ممكن يكونوا حصلوا المغفره فعلا، لانه لا يباهي بهم الا وقد غفر له، كما ذكر بعض اهل العلم هذا المعنى عن مباهات الله الملائكه باهل عرفه، هذه علامه على انه قد غفر لهم، لانه لا يباهي بمن تلطخ بالذنوب، بل مباهاه اذا حصلوا الايه، شوف الثواب قد ايه. يبقى ده ولا المحل ولا الدراسه ولا، بس برضه كله بضوابط خلي بالك. ايضا حديث السلسله الصحيحه 661، ايضا انك تحصل المغفره بهذا العمل. عايزين حديث؟ طول ما انت قاعد في المسجد الذنوب بتتمسح. عايزين حديث؟ الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ايه؟ منها انتظار الصلاه، ايه بعد الصلاه، فابشر ايها المعتكف بمغفره الخطايا والسيئات ورفعه المنازل والدرجات. وايضا دي بقى مش عارف قلبك يحتملها ازاي، ان الله يفرح بك. ليه؟ لاتخاذك الموضع موطنا، ان الله يفرح بك. حد يجيب حديث؟ هو اللي يجيبه ده ياخد هديتين. حديث جديد، قال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. حديث حسن أهو ده لوحده تقعد تفكر فيه كده يغمى عليك. أنا بقولك أنا بشوف واحد غايب بقاله سنين واتصل بأهله وقال لهم إيه؟ إحنا جايين بعد كذا بعد كذا، وطول ما هو في الطريق قربنا هو بعد كذا بعد ساعة خلاص أنا على الباب، يفتحوا الباب اللي يتعلق في رقبته واللي يشد. ليه؟ من المحبة. ده حال أهل الغائب مع غائبهم، ولله المثل الأعلى، نحن لا نعرف كيف يكون ذلك، لكن فرح يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. يا ابني اللي عملت هزر وتضحك ورا، ما توطن رجل مسلم، قاعد جنبه هيشغلك عن الدرس سيبه وقوم. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، أتجن قوي لما أكون أنا محروق واللي قاعد قدامي إيه بارد، أتجن ما تعرفوش بيحصل لي إيه. على الأقل تحس يعني اللي حضر لك درس وجاي عايزك تعيش هقول إيه بس؟ ربنا يغفر لنا ويرحمنا. كفاية بقى سنين عدت علينا، صح يا عمر؟ سنين عدت واعتكاف، رايح فين؟ رايح جاي منين؟ وأنت زي ما أنت مش راضي تتغير. بسبب إيه؟ بسبب كده. ما تبقى دارس اسمه ازاي تدوق لذه الاعتكاف وجاي لي بعد نصه، واللي جاي لي بعد ليه يعني كان وراك ايه؟ ما احنا قايلين نصلي هنا التراويح عشان نبدا الدرس. لا ناس مش في دماغهم ايه، عايز افهم ايه اللي بيحصل من الشباب ده. لو كان ماتش نهائي كاس عالم هيجوا في نصه؟ ردوا هيقعدوا والله بيبقوا قاعدين على القهوه قبل الماتش عشان يحجز. طب بالله عليك لما ربنا يرى هذا من قلبك ان انت مع الله، تبقى حريص كده ما يبداش الماتش لو انت قاعد، ومع الدرس بعدها بنص ساعه، استحي بقى من الله سبحانه وتعالى. وحتى وانت قاعد كمان بتتكلم وبتهزر. الله المستعان. قول الحديث كده: ما توطن، خلي بالك من كلمه ايه، لكن المسجد ده ايه، وطن لي، موطن لي. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاه والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. حديث حسن. ولعلك أيضا، اصحى يا خلوت، لعلك أيضا إذا اعتدت المكث في المسجد تكون ممن ينادى عليهم يوم القيامة. اللي هيقول حديث هياخد ثلاث هدايا. ممن ينادى عليهم يوم القيامة، إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ اللهم اجعلنا منه. حديث صحيح. أين عمار؟ شوف الصيغة، شوف توطن المسجد، شوف لما تقعد عشرة أيام، شوف لما تعيش المعاني دي وانت قاعد وتفكر فيها حتى يعيش القلب لذتها. أين عمار المساجد؟ ولعلك أيضا إذا كنت عالي الهمة ممن ينافس على الصف الأول تنال صلاة الله عليك، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاثا، لأن الله وملائكته يصلون على إيه؟ الصف المقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم كام؟ ثلاثا، وللثاني مرة واحدة. ولعلك تكون من أوتاد المساجد صاحبا للملائكة تحبهم ويحبونك بل يتفقدونك إذا غبت. هتقول لي معقول دي حاجة تدهش فعلا؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. وتد يعني يا شباب؟ صح، مش الخشب يتحط للخيمة كده تبقى تتغرز في الأرض ما تطلع، وتد أو زي العمدان كده. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الله، إن غابوا يفتقدونهم، يعني لو غاب عن المسجد مرض أو شيء الملائكة تبقى إيه؟ مفتقداه، هو فين فلان ده؟ ما ها الملائكة إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم. ملائكة إيه؟ شايف الحب، شايف القلوب، مش جاي لي قاعد كده ممدد عيش المعنى ده عشان تخش الاعتكاف تتغير فعلا، عشان قلبك ينطق بقى، كفاية سنين ضاعت عليك. إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوه. الله أكبر، اللهم اجعلنا منه. حديث صحيح. ثم أبشر أيضا بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة، وأبشر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وهذا من أيسر ما يمكنك فعله وأنت فين؟ الاعتكاف. أنت ممكن تصلي تطلع برة تتلو استرجع ما جاتش بعدها تحاول وهكذا، الاعتكاف بقى أي سهلة جدا. ولذا درب نفسك على هذه المعاني ودرب المعتكفين عليها. ارجع إلى كتاب أهمية صلاة الجماعة الدكتور فضل إلهي، من الكتب المهمة جدا التي تغرس في قلبك حب صلاة الجماعة. فهل تستحضر أخي المعتكف هذه الثمار حتى تنتفع بالاعتكاف؟ الاعتكاف لماذا؟ دي رقم كم بقى؟ أيوة معايا 4. لإصلاح القلب، والذي بصلاحه صلاح الجوارح. بتشتكي ان عينيك بتخونك وانت قاعد على الفيس، ممكن تبص كده الصورة مش مظبوطة والصورة دي تجيب موقع والموقع ممكن ممكن بتشتكي ان ايدك دي بتستعملها وانت بتكتب اسماء المواقع اللي فيها ما حرم الله وبتقلب بيها الرموز طب الجوارح دي عايزة ظبطها، عايزها تنصلح. تقول لي كل شوية اقرأ عن غض البصر وشوية وارجع اقول لك الاصل في موضوع استقامة الجوارح دي استقامة القلب. ليه؟ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى لو القلب تصلح عينك هتتصلح، إيدك هتتصلح، لسانك، ودنك، كل إيديك رجليك، كل الجوارح هتنصلح إذا صلح القلب. والخلوة بالله تعالى والأنس به التي يحياها المعتكف مع الاجتهاد في العبادة والإخلاص لله تعالى من أعظم أسباب صلاح القلب، خصوصا مع حمايته من السموم والشهوات والانخراط فيها والانغماس فيها والمفسدات. الجو بتاع الاعتكاف بنسميه جو إيماني صحي، أنسب ما يكون لإصلاح القلب أو بداية الصلاح. لأن أكثر ما يفسد القلب إخواني الشواغل التي تصرفه عن الله والدار الآخرة، والاسترسال معها والتوسع فيها كالتوسع في شهوة الطعام والشراب والنكاح والعادات كالصحبة والنوم والكلام. تلاقيه من أول رمضان هو بيشتكي إن أنا بقف في التراويح مزنوق، مش مزنوق عايز حمام، لا، مزنوق منين؟ من الأكل، أكل كتير وشرب كتير ويتطوح كده بقى هو في التراويح ومش عارفين المواضيع دي. ممكن يسجد ويريح شوية ينام له شوية ممكن. طيب في الاعتكاف بقى هتستمر ولا أنت عايز تتظبط شوية في الاعتكاف؟ عشان كده الاعتكاف فيه تقليل طعام، مش فيها جور على النفس، لا، بتاكل بس ما توسعش بقى كده، مش وقتها. اعجب قوي من الاخ اللي كل الاخوه يقوموا في الاعتكاف وهو لسه بياكل، تعمل ايه؟ صعب قوي دي، يعني انت يعني البريمو فيهم، يعني ما تقوليش بقى اصل هو التلت بتاعه كبير يا عم وزار. هو تانك بنزين، ما انت مش جاي، انت مش في بيتكو هنا. هو الاخوه ما ينفعش معاهم الا الرحمه على ايه؟ على قديمه. الشباب بتوع زمان هم اللي عارفين كده، يقول لك كانوا يقولوا كده، يقولوا لنا كده: بص احنا مش عارفين نتحكم في نفسنا، اظبطنا انت، خلاص خد حته لقمه كده ولا نص رغيف وعلى حتة لحمة برمها كده وابلع وخلاص قوم صلي. في ناس عايزة كده، لكن هتحطه على طبق اللحمة والرز هيعمل ايه؟ مش هيكفي. يقول لك مش عارف احكم نفسي. طب ما عرفتش تحكم نفسك في 20 يوم، هتيجي في الاعتكاف تضيع بقى نفسك وتملى التانك وبعد كده تعبي بنزين وبعد كده توقف في الصلاة تنام، وليلة القدر فين فلان؟ نايم ورا فين؟ تحت حصيرة مش عارف ورا المنبر. اخي كان نايم مرة مش لاقيه من دور عليه، نايم على المنبر، يعني شوف نايم فيه على المنبر، يعني ما حدش ايه الا بقى خطيب يوم الجمعة لما يجي هيقعد عليه. فاحنا بنقول الاعتكاف الشهوات دي التوسع فيها بيضيع حظ من حظوظك الأخروية، طعام شراب نكاء العادات بقى، النوم، النوم الكتير. يجي الشاب من دول يسهر لحد الفجر، بعد الفجر لحد الشروق مثلا يلعب كرة، وبعد كده ينام يصحى المغرب. طب فين الصلاة يا ابني؟ طب انت ايه اللي انت ايه اللي انت فيه ده؟ لا بقى الاعتكاف مش هتلاقي الهزار ده معانا كده، اخ واقف فوق راسك هيصحيك. اول ما مصحتش اول مرة ازازة مية تتكب على حضرتك، مصحتش يلفك في الفرشة بتاعتك وبره، مفيش ايه؟ مفيش هزار. ما هو ما يبقى معاه 20 واحد هيقعد مع كل واحد 10 دقايق ان شاء الله، مش هايه؟ مش يبقى عنده وقت بقى يعبد. يبقى اللي جاي الاعتكاف جاي مفكر ان هو هينام ياخد راحته معنى كده، او ياكل ياخد راحته، لا خليك في بيتكو احسن. الحد من هذه الشهوات او هذه العادات فيه انطلاقة للقلب ليحلق في اجواء الروح، او يعني رغبات الروح التي طغت عليها شهوات الجسد في احيين كثير. لذلك يأتي الاعتكاف لينظم هذه الشهوات ويحد من هذه العادات، فلا فضول في الطعام والشراب والمنام، ولا مباشرة للمعتكف لزوجه، ولا تباشرون وأنتم معكفون المساجد، ولا صحبة إلا على طاعة الله واجتهادا فيها. وحينها ينطلق القلب من سجنه فتنكسر أغلاله وقيوده، ويستمتع بالقرب من الله والعكوف على طاعته ومرضاته والأنس به. وهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم ودرسه الأكبر والأخطر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكرنا عنه منذ قليل. ولعل هذه الأسباب والوسائل، أو هذه عشرة أيام يعني، تكون البذرة لإصلاح القلب، ليأخذ العبد بعدها بأسباب صلاحه وحياته، ويجاهد نفسه في ذلك، فيرزق بإذن الله قلبا سليما. الاعتكاف لماذا رقم كام؟ 5، لإصلاح اللسان وتقويم الأخلاق. لأن أنت وأنت برا المسجد ممكن واحد يستفزك، تقع في كلمة مش مظبوطة، ممكن تعمل سلوك مش مظبوط، لكن ما تبقى في مسجد لا، حاسب انت في زمن شريف اللي هو رمضان وفي مكان ايه، فلازم توقف نفسك عند حده. اصل هو داس عليا وما رايح يتوضى، اصل هو زق، ما فيش الكلام ده في الجامع. انت في الجامع يعني لو اتفرمت حتى خلاص النصاب، ما هتعمل ايه؟ انا مش عايز افسد الاعتكاف بتاعه، اصله استفزني، ما فيش الكلام ده. جاي في المسجد عشان تبقى معتكف مثال، تبقى رقم واحد، لسانك ينضف معنى كده، فيش غيبة، فيش نميمة، فيش كذب، مفيش إلى آخره. يدخل المعتكف هذه الدورة التدريبية في بيت من بيوت الله، يعاشر أهل الصلاة والقرآن والالتزام والطاعات، فيتعلم كيف تكون الحياة، كيف تكون المعاملة مع الله، وكيف تكون المعاملة مع الناس، فيخرج من الاعتكاف وقد ولد من جديد. حتى إذا رآه أهله يقولون نقسم بالله لقد جاءكم فلان بوجه غير الايه، ايه الوجه الذي ذهب به الى الاعتكاف. نقدر نعملها دي؟ نقدر اذا استعنت بالله. ترجع يقولوا ده لسانه اتغير، ده ملفظه اتغيرت، ده كلامه اتغير، ده احواله اتغيرت، ده ما كانش بيصلي الفجر بقى مواظب، ده ما كانش بيبر الوالدين، ده بقى ايه، وهكذا، حتى تحبب الله للناس وتحبب الناس في الله عز وجل. احذر أن تكون ممن يصد الناس عن الله. 10 أيام في المسجد، لا سب، لا شتم، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا بطل، بل ذكر وقرآن واستغفار ودعاء وإيثار وإكرام وحب وإخاء، لتكون بصمة أو بذرة على طريق إصلاح الأخلاق. ولا تنسى أخي المعتكف أن صلاح القلب مرتبط بصلاح اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد إيه؟ حتى يستقيمه قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى لازم تزبط نفسك في الاعتكاف. ولا تنسى ايضا ان اكثر ما يدخل الناس النار ايه وايه، اصحوا معايا، الفم والفرج. ولا تنسى أن أكثر خطايا ابن آدم فين؟ في لسانه، وأن من أعانه الله على أمر لسانه فقد أعانه على شطر دينه. الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. نصف الدين اللي هو يراد به ايه؟ اللي هو ليه؟ تحصين الفرج بالزواج، باقي ايه؟ اللسان. ودي شغلتك بقى في الاعتكاف. قال دكتور احمد فريد حفظه الله: ومن اطلق عذبة اللسان واهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه الى شفا جرف هار الى ان يضطره الى البوار، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان، اسمع عشان تعمل في الاعتكاف، الا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه الا فيما ينفعه في الدنيا والاخره، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله واجله. فرصتك في رمضان وفي العشر الاواخر اللي انت تصلح لسانك. انت ليك لسان واحد ولا لسانين؟ مش عارفين لسه. وكم ودن؟ يبقى استقبال اكتر ولا ارسال؟ استقبال. ها استقبال. انت عكستها ليه؟ احنا عايزين بقى في العشر الاواخر دول عايزينك تشتغل استقبال. بطل ايه؟ ارسال. ليه؟ مش عايزين نتكلم. انت عايز تتكلم ليه في الاعتكاف؟ نفسي واحد يرفع ايده كده يقول لي انا هتكلم في الاعتكاف عشان كذا وكذا. ها اللي بيتكلم في الاعتكاف بيتكلم ليه؟ الاكل يجي لك لحد عندك، النوم بيقول لك نام دلوقتي، الصلاة استوى، تكلم ليه؟ ايه؟ مفيش بقى الكلام ده عندنا. والأوله شرط ايه؟ بس هتدخل معانا الاعتكاف، من الشروط الرئيسية فيه تتكلم ان شاء الله ليلة العيد. انتوا حرين، انا بتكلم اهو. ايه؟ ايوه تدخل تخرس، الله ينور على الجاب من الاخر. مش عايزين كلام. ليه؟ لان احنا عايزين نعيش معنى الخلوة، الانس بالله. مش هينفع اعيش الانس بالله في المعهد الديني في وسط الناس والسوق وبتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيشات الاسواق او هيئات الاسواق، ان المسجد يبقى زي الايه؟ ده مش هينفع. عشان بس الشباب يفهمين، هتدخل الاعتكاف انسى بقى، اقفل بقى لسانك واكتب عليه مغلق لايه؟ اقفل بقك واكتب ايه؟ مغلق لفين؟ للتحسينات والافتتاح اول ايام العيد، زي الشيخ ما كان بيقول. خلاص انسى بقى اللي انت ايه تهزر وتحكي ومش انسى. واللي هيتمسك بيهزر او بيتكلم شوف هيتعمل فيه ايه. بس احنا بنوضح اهو الامور. اخ محمد سيد معانا وسامع؟ فينه؟ طيب عنده شغل. فعشان كده بنقول فرصتك في الاعتكاف اللي انت تشغل بقى لسانك استقبال، زي اللي بيروح يدفع فاتورة التليفون فيلاقيها ايه؟ غالية قوي، فيوم يقول للراجل الموظف خللنا التليفون ايه؟ استقبال، عشان يخلص. مش هينفع. فنفس الكلام احنا عايزين ايه؟ يبقى استقبال بقى فين؟ في العشر الاواخر دول. ولا تنسى ايضا ان ما تتكلم به ستجده مكتوبا في صحيفتك. وكان بعض السلف يقول: لو كلف الناس باحضار الكاغد او الورق الذي تكتب فيه يعني كلماتهم لاقلوا الكلام. لو بس اتقالك هات بس الورق اللي هيتكتب فيه كلامك مش هتلاقي تجيب. لو ان الانسان يستحضر ان كلامه مسموع وانه مكتوب عليه وسيراه يوم القيامه، هذا يدفعه لتقليل الكلام. فهل لا كنت رقيبا على لسانك محاسبا لنفسك؟ هل لا اخذت نفسك بالحسم والحزم كما كان بعض السلف يعد كلامه في الاسبوع؟ كلمة دي عايزينك بقى في الاعتكاف طبق المعنى ده، تزمها وتخطمها حتى لا تخرج كلمة تغضب الله تعالى وفي بيته. هل لا جعلتها فترة إصلاح وتهذيب وإعداد للسان لحسن استكمال المسير إلى الله تعالى؟ لعلك تفعل إن شاء الله. الاعتكاف لماذا؟ قربنا نخلص. ستة: لحفظ الصيام مما يفسده، خاصة في ختام الشهر. ليه؟ الأعمال بالخواتيم. البعض قد يشتكي مر الشكوى من الخلطة بالناس ورؤية المعاصي والمنكرات ومن أثر ذلك على صيامه طيلة العشرين التي مرت، فيأتي الاعتكاف وتكون الخلوة بالله في بيت من بيوت الله والسلامة من كل هذه الآفات وتلك المنكرات. ما فيش واحدة متبرجة، ولا واحد بيشرب سيجارة، ولا واحد بيشتم، ولا بيسب دين، ولا لا، كل ده ما فيش. فلا مجال لإطلاق البصر أو شرب دخان مثلا أو ما حرم الله أو استماع لما حرم الله أو رؤية ما حرم الله، بل نهارك صائم وليلك قائم، وبين هذا وذاك عابد مستغفر تائب ذاكر لله عز وجل، فهل حياة أجمل من هذه الحياة؟ وهذا من أعظم ما يكون من أعظم أسباب صلاح القلب، حفظ الجوارح. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ جوارحك. احفظ العبارة دي، قول ورا هناك: إذا أردت إيه أحمد يا ابني؟ إذا أردت إيه صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ جوارحك. ما تسيبش الجوارح تعط زي بيقولوا، لا، عايز القلب يتصلح يعمل إيه؟ احفظ الجوارح. وليست فرصة أعظم من فرصة الاعتكاف لحفظ الجوارح وإصلاح القلب والاستمرار على ذلك بعد رمضان. الاعتكاف لماذا؟ كم؟ لنفطم. ليه؟ يعني نفطم؟ ما احنا اتفطمنا عم الشيخ من زمان، من سنتين، مش من سنتين يعني، لا احنا كان عندنا سنتين، لا، في فطام تاني، في فطام جسدي وده خلاص انت حصلته بالتأكيد، وفي فطام ايه؟ روحي ايماني، وهذا لم يحصل بعد عند البعض. فهو برغم بلوغه سن التكليف وأنه شب عن الطوق، لكنه ما زال يعيش حياة الأطفال، حياة التافهين، لا يعرف لحياته هدفا، لا يعرف تحمل المسؤولية، لا، ليست عنده عزيمة قوية، لا يستطيع إلى الآن اتخاذ قرار. ده طريق جنة وده طريق نار، انت فين؟ يقول لك أهوى هوى الدين واللذات تجذبني، يعني هو عايز دي وعايز دي، الشهوات حلوة وبتاع والنت والحاجات دي. طب يا ابني ركز، ماشي، ما انت لو مشيت في طريق الدين وفي طريق الآخرة اكيد حيبقى في معاصي، بس مش هتبقى الاصل، هتبقى ماشي في الطريق واحيانا تيجي حاجات تتوب وترجع تاني، مفيش تعقيد، الامر سهل بسيط، ومفيش حد مننا ما عندوش معاصي، بس فرق بين ان واحد عايش للمعاصي وبيدور عليها وبيعملها، وبعضهم عنده يأس اصلا انه يتوب ومفيش فايدة ومفيش امل، وفرق بين واحد تاني ماشي في الطريق واحيانا تطلع له بعض المخالفات يتوب ويرجع وهكذا. لا يستطيع إلى الآن اتخاذ قرار الإقبال على الله عز وجل، الصدق معه، أن يعيش لهذا الدين ويتحمل مسؤولية هذا الدين، نصرته ونشره. قرارك بالالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، قرارك بترك صحبة السوء التي كلما أردت الاستقامة سحبتك إلى وراء. خلي بالك من المعنى ده، اللي ممكن يكون بيصلي وبيقرأ ده خاتم القرآن كمان، بس بينقصك كل ما تقعد معاه ترجع لورا، لا يبقى ده اركنه على جنب، فاصحب من يدفعك في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، من يرقيك ويرفعك. قرارك بالتوبة الصادقة مما حرم الله مما ينشر في القنوات والمواقع، قرارك بالفطام عن الشهوات التي استعبدت البعض فصار عاكفا عليها، يأتي الاعتكاف ينتشلك من براثن هذه المهلكات، يأتي الاعتكاف ليدخل النور الى القلب فيزيح الظلام ويحل الأمن والسكينة بدل القلق والاضطراب، يأتي الاعتكاف ليكون لك قوة إضافية مع القوة التي استمدها العبد من رمضان ليقوى بها على قصد الهداية والسير في طريقها وترويض نفسه وزيادة إيمانه. إنه أي الاعتكاف حبس، لكنه حبس لذيذ في بيت من بيوت الله، حبس للنفس على طاعة الله ليل نهار طيلة 10 ليال لتولد بعدها ميلادا جديدا وتفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. الاعتكاف لماذا؟ تمنيا لنتعلم الصبر. أخي، حصان نفسك يحتاج إلى ترويض، حصان نفسك يعني الجامح الشارد يحتاج إلى ترويض، والترويض يحتاج إلى صبر، ولا فرصة مواتية لهذا كالاعتكاف. ليه؟ لأن فيه الصبر على طاعة الله، بتصلي الفرائض وبعدها نوافل ومعظم الليل في صلاة صبر على طاعة الله، ولأن فيه الصبر عن معصية الله، اللي كان بيعمل معاصي دخل المسجد مفيش، مش هيطلع بره يشرب له سجارة ويرجع، مفيش، خلاص قعد عشان يفطن بقى خلاص ويتوب ويتغير. وفيه الصبر عن على الأقدار المؤلمة أيضا لما يصيب الإنسان من الجوع والظمأ ونحو ذلك، الصبر على ما فقده مما ألفته نفسه من ألوان الطعام المختلفة. كان يقعد في البيت على الفطار المائدة عليها ايه؟ أصناف وألوان، يلف هنا وهنا وهنا، يجي في الاعتكاف يحطوا له ايه؟ زي الأسير كده، خلاص كل وقوم. معنى كده في إخوة جداد طبعا أكيد دلوقتي خايفين من الاعتكاف بتاعنا، ما أنا عايزك تخاف، الصبر على نوع الفراش الذي ينام عليه. واخي كان بيقول لي انا عايز اعتكف بس ما اعرفش انام الا على السرير، نعمل ايه؟ نجيب له سرير، مفيش مانع. ما هو الاعتكاف عشان كده، لان انت تعودت على حاجات معينه ما تقدرش تسيبها. طب انت حصل ما حصل كما يحصل للمسلمين في سوريا وغير ذلك، مفيش سرير، هتعمل ايه؟ ربنا يفك يفرج الكرب امين عن المسلمين في كل مكان. يبقى الاسلام مش عايزك عبد للعادات، مش عايزك عبد للشهوات، عايزك تتصرف. طالما مش حرام خلاص، ايه المشكله؟ اصل انا ما بعرفش افطر الا ما مثلا على الفطار يكون في ايه، كورن فليكس انا كده، او حاجات كده اللي هي اللي... لا حبيبي مفيش عندنا بقى كده. فالعادات دي اللي هي ممكن مثلا ما يصومش عشان حاجه زي كده، صح؟ لا مش هينفع الكلام ده معانا. عشان كده بنقول الصبر على نوع الفراش الذي تنام عليه، الصبر على ما تجده في المسجد من المزاحمة وعدم توفر الهدوء أحيانا، ده يزق ده وده مش عارف ايه وده داس عليه وهو ماشي، تصبر. الصبر عن شهوة الزوجة، وهذه صور كثيرة تبين فعلا أن الإنسان حينما يصبر على هذا كل طيلة 10 أيام فإنه يخرج وقد نبتت بذرة الصبر في قلبه، فمع تعاهدها تصير جبلا بإذن الله تعالى وتصير عظيمة حتى يصل إلى الله عز وجل من خلالها. قال الأصمعي، اسمع بقى معنى الصبر، هجم علي شهر رمضان وأنا بمكة، دخل عليه رمضان وكان في مكة، قال فخرجت إلى الطائف لأصوم بها. ليه؟ حدش عارف؟ الطائف الجو كده جميل، خد بالك، لأن الطائف كده مكان عالي فإيه برد الجو بتاعه، هربا من حر مكة. وهو ماشي قال فلقياني أعرابي فقلت أين تريد، هو طالع من مكة والأعرابي إيه داخل مكة، فقال أريد هذا البلد المبارك أصوم فيه هذا الشهر المبارك. يعني عمل إيه؟ عكسه. فقلت له أما تخاف الحر؟ قال من الحر أفر، حر جهنم. قلت له أنت مش خايف من الحر؟ قال له ما احنا زي اللي بالضبط كده في الصيف بيروحوا فين؟ على البحر. ايه يا عم اللي جايب؟ بيقول لك الدنيا حر احنا مش طايقين. طب ما الحر اللي انت فيه ده ما هو نفس من جهنم، انت بتفر من جهنم عشان تقع فيها، المفروض تفر منها المكان ما فيش فيه حرام، شط فاضي بتاع مش عارف كده بدري، لكن تفر منها للحرام انت كده توقع نفسك فيها، الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى. فالاعتكاف ايضا تدريب على هذا المعنى العظيم، على معنى الصبر، فتكون رجلا يعيش لهذا الدين ويعمل به. الاعتكاف لماذا؟ ها؟ لتحصيل الحسنات ورفعة الدرجات. دي بقى ده عايزة لوحدها درسين ثلاثة، لأن أنت عندك فرائض ونوافل، عندك ختمات قرآن، الختمة الواحدة من القرآن بكم حسنة؟ 3 مليون. وعندك كم يوم في الاعتكاف؟ 10 أيام. يبقى كم ختمة؟ 5 ختمات. كم ختمة؟ خليك على السنة، 3 ختمات. يبقى كم مليون حسنة؟ 9 مليون، ده في غير رمضان، ما بالك بقى في رمضان. يبقى انت بقى شوف، تخيل بقى لو واحد من المعتكفين كده قال لابوه يا بابا انا رايح اعتكف وانا طالع هيدوني 10 مليون، خد بالك الهب ممكن يغمى عليه طبعا، هيقول له طب خدني معاك، يقول له 10 مليون حسنة غور من وش. ما ده بقى ليه؟ لان الناس تؤثر الدنيا على الاخرة. طب انت بتفرح بالحسنات زي ما بتفرح بالفلوس؟ كتير مننا لا. عشان كده لما تنظم وقتك في الاعتكاف، ده وقت صلاه، ده قيام ليل، ده هنا دلوقتي تلاوه قران، ده هنا في درس، ده كذا، ده وقت نوم، وهكذا، يبقى تطلع من الاعتكاف باكبر قدر من الحسنات. طبعا في اعمال كتير وثوابها كتير وحسنات كتير، مش هلحق افصل في كل ده. اخيرا الاعتكاف لماذا؟ 10 لنجدد التوبه. انا عاملها كده متتابعه، توبه فهدايه فاستقامه، توبة فهداية فاستقامة، فثبات إلى النهاية. توبة فهداية فاستقامة فثبات حتى النهاية وإلى النهاية. قال الله وإني لغفار، 4 صفات كده ركزوا فيها، وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن، يفتك جديد بقى هو، وإيه؟ وعمل صالحا ثم اهتدى. ودي كلها ممكن تحصلها في الاعتكاف وغيرها كثير. عايزين يا شباب نتوب، الناس مش مركزين، عايزين نتوب بس توبة بقى بطعم تاني. يعني سيبك بقى من ايه، من الضحك على الله ده اللي البعض بيعمله، بيقول انه تايب والسجاير في جيبه وساجد على الارض يا رب توبت، والسجارة وقعت، العلبة وقعت، بعد من الصلاة ياخدها ايه، او يخلص الصلاة ويطلع يقعد على القهوة يشد شيشة او الى اخره. تايب والمواقع وبتاع، بص الله يراك ويعلم ما فيك، حتى لو اخ من حملة القرآن ما انت عايز تتوب من الكسل اللي انت فيه، الناس سبقتك لربنا. يعني توبة على مستويات كتير، عايزين نتوب توبة بجد بقى، اللي انت تقعد كده في الاعتكاف. ركزوا يا شباب، ايه هتنيمنا انتوا، احنا ناويين على سحور ولا انتوا ايه؟ اللي انت تقعد كده في الاعتكاف وتقعد تفكر في الذنوب، بقالك كم سنة بتعمل ذنوب، وكل يوم في كم ذنب، وتجيب كم ذنب كده وتقعد تفكر فيهم، وانت بتعمل الذنب ده الله يراك، وكان ممكن يخسف بك، وفي ناس بيخسف بيها ساعة الذنب، ياه ده انت هتشوف أمثلة لدي في الاعتكاف ان شاء الله، خليها ما تيجي في وقتها. كان ممكن، لكنه يحلم عليك ويمهلك حتى يأذن لك في اما تقعد مع نفسك بالصورة دي وبعيد عن الناس كده وفركن كده وتقعد تفكر في الذنوب، اخد بالك، وتطلع بقى يا رب توبت من قلبك فعلا، مش بقى توبة لسان. شوف التوبة بتاعة الشاب ده كده، اختم بيها بعدها في ملاحظات سريعة كده مش هطول عليكم. قرأ قارئ قول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. شباب ركزوا، قرأ ايه؟ وأنذرهم يوم الآزفة اللي هو ايه؟ يوم القيامة. إذ القلوب لدى الحناجر، الله القلب تحته، ايه اللي جابه عند الحنجرة؟ الخوف. يقول لك انا قلبي حينط كده، خوف فعلا، القلب ساب مكانه بقى هنا ولا استقر مكانه ولا طلع، ده رعب وفزع. ها، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القارئ قرأ الآية دي، صالح المري أو المري كان واقف جنبي فقال له اسكت، وقفه وقال ايه، كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين؟ مين اللي ينجيه ده من ربنا؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم. تخيل المشهد كده، هو متربطين بالسلاسل كده والملائكة واخدهم لجهنم. إنك لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم. إيه شكلهم؟ حفاة عراة مسودة وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسادهم من الخوف، ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا، ماذا حل بنا، أين يذهب بنا، ماذا يراد منا. والملائكة تسوقهم بمقامع النيران. المقمعة شيء يضرب به الأهل النار، خلي ما تبقى مقمعة من نار، فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين، ومرة يقادون إليها إلى النار مقرنين، ما بين باك دما بعد انقطاع الدموع، قعد يعيط لحد دموعه ما خلصت بيبكي دم، وما بين صارخ طائر القلب مبهوت. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. صالح المري أو المري قال الكلام ده، ثم نحب وصاح قائلا يا سوء منظراه ويا سوء منقلبا، وده راجل من العباد، ما احنا نعمل ايه؟ فبكى وابكى الناس، فقام فتى وقال اكل هذا في يوم القيامة يا ابا بشر؟ كل ده في يوم القيامة؟ قال نعم والله يا ابن اخي وما هو اكثر. فصاح الفتى انا لله وغفلتاه عن نفسي ايام الحياة، واسفا على تفريطي في طاعة الله، وأسفا على تضييعي عمري في دار الدنيا. اللي احنا عايزين نقف مع نفسنا فعلا الوقفة دي، ضيعنا قد ايه. ثم بكى واستقبل القبلة فقال، هو ده بقى القرار اللي احنا بنتكلم عليه، الفطام اللي احنا عايزينه، اللي هو اسم اعتكافنا السنة دي، كنت وسأكون ان شاء الله، ان الاعتكاف ده يبقى نقطة تحول. كنت ماشي كده والاعتكاف جالك عدلك مشيت كده معانا كده. يقول فقام ودعا الله وقال اللهم إني أستقبلك في يوم هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك، اللهم فاقبلني على ما كان في واعف عما تقدم من فعلي وأقلني عثرتي. قال ثم استقام حتى مات. يبقى الاعتكاف طالع معاك كده لحد ما وصلت للمحطة النهائية. الاعتكاف لأجل هذه المعاني ولغيرها أحبتي حتى نحصل ثمرته، ولكن أقول ليس بهذا فقط تتذوق طعم الاعتكاف وتحصل لذته، وإنما قبل ذلك ومعه وبعده بحسن التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال أن يرزقك خير الاعتكاف وبره وثوابه وطاعاته وقبوله والثبات على مكتسباته، فكل خير تحصله بالدعاء والمهدي من هداه الله عز وجل. أن تستصحب معك معنى الافتقار إلى الله، كما أنك فقير إليه في وجودك وبقائك وموتك وبعثك بعد الموت، فكذلك أنت فقير إليه في تحصيل الطاعة والمعونة عليه. مش هتعمل حاجة من الطاعة في الاعتكاف إلا بالله، مش هتقدر تصلي إلا ما يعينك، مش هتعرف تتدبر القرآن إلا ما يرزقك، مش هتبكي من خشية الله إلا ما يمن عليك، وهكذا. ولا تنسى أن تصحب معك بعض الكتب التي تحدثك عن لذة العبادة، كتاب مثلا عن تدبر القرآن مثل مفاتح تدبر القرآن، وكل يوم كده تاخد لك مفتاح منها وتطبقه، إن ما كانش ده هيتشرح في الاعتكاف. طبعا المفروض ده يكون من زمان، من أول رمضان أو قبل رمضان، وسبق معنا هذا. كتاب عن الخشوع زي 33 سبب للخشوع في الصلاة، وكل يوم تاخد لك كده سببين ثلاثة وتطبقهم في الصلاة عشان تطلع من الاعتكاف صلاة جديدة اتغيرت. كتاب عن الأنس بذكر الله وعن معاني الأذكار، كتاب عن التفكر في نعم الله وآلائه وحسن التعرف عليه بأسمائه وصفاته، كتاب مهم جدا معاك بقى عن اليوم الآخر، كلمك عن الموت والقبر والجنة والنار، وفي الغالب ده بيبقى موجود في درس التهجد مع الهدوء والسكون بتاع الليل كده، ما يبقى الكلام عن الجنة والنار والموت والقبر يبقى أثره قوي بفضل الله تعالى، زي رسالة التوهم كده تكون معاك متسجلة مسموعة كده لو تيسر ذلك وسمح به. يمكنك استصحاب مثل هذه المواضيع وتلك الرسائل إن لم تكن تدرس في الاعتكاف، مع استغلال الأوقات البينية في القراءة فيها وتطبيقها على العبادات أيام الاعتكاف، لتخرج وقد تغيرت عبادتك. وبعد الفهم أحبتي لماذا نعتكف، وبعد هذه اللمسات اليسيرة حول ماهية وسائل تحصيل لذة الاعتكاف، يكون التفصيل من خلال برامج الاعتكاف، فيمكن أن يكون من ضمن هذه البرامج ما يخدم إصلاح القلب. فمثلا 10 أيام يبقى هناخد 10 عبادات قلبية، حيث تطلع بدأت البداية في الاعتكاف تكمل بعد الاعتكاف. ممكن يكون الاعتكاف فيه فقرة تدرب على حب الطاعة، دراسة لأسباب تذوق حلاوة العبادة، لذة الصلاة، لذة التلاوة، لذة الذكر أو غير ذلك، أو يشمل الاعتكاف دراسة لبعض جوانب السيرة وبعض الأبحاث الفكرية المناسبة للواقع الذي نعيشه وبعض الآداب التي فقدت أو انعدمت من البعض نحو العلماء. ثم لابد من رسم خريطة واضحة للاعتكاف وتلاوتها على المعتكفين وتعليقها حتى يكونوا على بينة من أمرهم، برنامج الاعتكاف يعني، وكذا خريطة لما سيكون بعد رمضان وبعد الخروج من الاعتكاف من خلال فعاليات تربوية وترفيهية للشباب تشغلهم عما كانوا فيه مما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، كي يحفظهم الله بها من براثن الشهوات وكمائن الفتن وشياطين الجن والإنس، خاصة وأن الشياطين المصفدة ستطلق بعد إيه؟ بعد رمضان، فيجتمع على الشاب ربما بعض شياطين الإنس مع شياطين الجن فينحرف. وهذا الأحسن فيه أن يكون التنبيه عليه أثناء فقرات الاعتكاف، كدرس مثلا سيكون بعد الاعتكاف ننوه على فضله أثناء فقرات الاعتكاف ثم نذكر به في آخر أيام الاعتكاف، مع التواصل القوي معهم والمتابعة الدقيقة والسؤال عنهم. وكما اجتمعنا على الطاعة هنا لنجتمع بإذن الله في جنة الله عز وجل. ثم لابد من متابعة دقيقة، وهذه مهمة للمسؤولين، ودورية للمعتكفين خاصة الشباب كي لا يحصل ما لا يحمد عقباه. وكذلك أيضا لابد من الصرامة في تنفيذ برامج الاعتكاف لا يسمح فيها بالتجاوز وعلى الجميع. وكذلك لابد من وجود تعزيرات للمخالفين تردعهم وتمنعهم من إفساد جو الاعتكاف. وكذلك لابد من اللطف والحب مع المعتكفين وحين التعامل معهم. بهذه الوسائل بإذن الله تعالى نحصل لذة الاعتكاف ونستفيد منه ونحصل أعلى ثمرة منه بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الاعتكاف وأن يبارك لنا في هذه العشر وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.